بيدي لا ولا قدر لنا ما يقول من ذلك الحديث وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزرقي البخاري رحمه الله تعالى بالسند متصل في أول كتابه إليه. رحمه الله تعالى يوم جاء باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله يعني بعد أن يطلب الإنسان العلم ويتعلم ويزيل الجهل عن نفسه يلزمه أن يعديه إلى أهله منهم من أهل بيت زوجته وأمته. أما الأمة فهو موضوع الحديث، وأما الزوجة فهي أولى ما وقعت بذلك لأنها أحق بذلك كما يقول الحديث هنا. وفي الأهل بالقياس يجب اعتناء من أهل الحرائب تعريف فرائض الله وسنة لرسوله صلى الله عليه وسلم آخذنا لاعتناء بهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا محاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عمرو بن الشعري حدثني ابو بردة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد الممروء اذا ادى حق الله وحق الله ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها فالراجعه. ثم قال عنه أعطيناكها بغير شيء أشكال وركبوا في مهدينا عدونا إلى المدينة. هذا الحديث إسناده محمد بن سلام بالتقييم وتقدم أنه مختلف في التقييم والتشديد منهم من ضبطه وهم جعلوا أهل بخارى يقول التقييم وينكر عنه أيضا أنه التقييم وبعضهم أنكر ذلك. وعلى كل حال هو مروي سلام ثلاث والتقييم أكثر. قال حدثنا محاربي المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد وليس له عند البخاري هو هذا الحديث وحديث آخر في العيدين حديثان فقط. قال المحاربي ووقع في بعض النسخ ووقع في بعض النسخ البخاري تضحيته نزل المحاربي كتب بعض النسخ البخاري وهذا خطأ ليس البخاري انما هو المحاربي. قال حدثنا صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان منسوب الى جد ابيه منسوب الى جد ابيه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان وهو حيان هذا بالتشبيه ولقبه حي قال له حي واشعر بمن اسمه وتدام المنسب اليه فحي فخذ من المنسب اليه هكذا. وهناك صالح بن حيان ضعيف في طبقه هذا صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف وليس له في البخاري شيء لانه ضعيف ومن توهم ان البخاري اخرج له هو واحد. قال صالح بن حيان قال قال عن رشي ابي قال قال مرتين كما يقول الحبيب هنا عددهم حد قال اذا تكرر خطا لا نطقا يعني انه اذا تكرر مثل هذا قال قال وغالب الاحيان يحدثنا على قولين. وعلى من حيث الخط اما من حيث اللفظ فلا بد منه ليتعين ان يقرا ان تلفظ به. الشعبي هذا عمرو بن شراحيل الامام المعروف قال حدثني ابو برده عن ابيه ابو برده تقدم تجربته كان رسول بن كليب يقترب باسمه وقال اسمه يده وقيل عنه وقيل الحارث عن ابيه ابي موسى الاشعري ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران يضاعف لهم أجرهم أجران. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه بنبيه وآمن محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاءه الإسلام فدخل بالإسلام فهو متى مضاعف. وعبد المنظور إذا أدى حق الله وحق مواله وكان له مرضي أدى حق مواله وحق الله وضاعف أجره مرضي وهذا يلزمه أنه أن العبد إذا كان هكذا يكون أفضل من الحر من سيده. ولذلك تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه الصائغ أبو رابع الصائغ التابعين لما أعجب البعض بكى فقيل له العبيد إذا أعجبه فريحوا فاستبشروا وضحكوا وأنت تبشر قال كيف أنا أبكي وكان عندي أجران الآن بقيت على أجر واحد مثل مبلغ كان راتب 1000 ريال فقوموا لي 500 وكيف العبيد هذا لأن العاقل مهمته أو أهم شيء عنده عاقلته. الدخل الأخروي هذا أشد عنده أما الدخل الدنيوي فقال إلا يحسب إذا حصلت حصلت وإنما ما يتعسف ولا يبكي. أما إذا فاته الدخل لكن معظم الناس بالعكس إذا فاتته الظروف الدنيوية يبكي يتحسف ويعني ينفعل. وأما إذا فاتته الأمور أو الأجور المثوبة الأخروية ما قلت لها فعلاً كأنه لم يعني يحدث شيء هذا بالعكس العجر يحزن زيادة. ورجل كان عنده أمد فأتبها فأحسن تأليمها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فلو أجرها تعليمه تعجبه وكذلك أيضا عشقه و جعله زوجة له هذا يضاعف له الأجر مرة. ثم قال عامر بتلميذه صالح بن حيان أعطيناكها بغير شيء أي بغير مقابل البنوك. وأما المقابل الأخرى فهو ثابت إذا علم شيئا بالله فإنه يحصل الأول إنما المراد به ما فيه فلوس ما في دراهم دراهم. بل كان يركب همامها إلى المدينة كان الناس يركبون من هنا من الكفار عن رشادي إلى المدينة في مسألة لأي مسألة واحدة ثم دون هذه أما هذه إذا يقوم فالحاصل أن يعني الاهتمام السلف أو التابعين والصحابة بتحصيل العلم كان يعني رواية حيث أنهم ولو وجدوه هذا لكن يطلب العلو للسلف يكون إلى المدينة. فكان يركبون مع جمع الى المدينه النبويه وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. ثم تفرق الصحابه في بلاد لدفع الانصار وسكنوها وكتب بعض كل بلد من علمائهم الا من طلب التوسع بالعلم فرحا. كان كبار التابعين ياتون من المدينه من الكوفه ومن غيرها من بلدان النائيه حتى يتعلموا من هدي عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من اقارب الصحابه رضي الله تعالى عنه. هذا محمد الشاهد لبابنا قوله هذا وعلمها حمته وعلمها فأهلوه كذلك يقول إذا علمهم يعني تعليم مشروع وفيه أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب عبرة الإمام النساء باب عبرة الإمام النساء وتعليمهن باب عبرة الإمام النساء وتعليمهن عبرة العبرة كالحدث واو ونبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من النبي إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن فقط بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. واستجيب الله بالتصريح من قوله في الحديث رواه أربعون أو كان في معرضة بقوله إني رأيتكن أكثر عن الناس لأنكن تكثرن المعنى وتكفون العشير. وسبيل التعليم من قوله وأمرهن بالصدقة فأنه أعلمهن أن للصدقة كثيرا وما مما ينبغي أن الإمام أن يجعل للنساء أيضا حظا من التعليم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ذلك. قال رحمه الله تعالى في السنة المتوفى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرص والخاتم وبلال يقول بفطرة ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا التلد على التلد قال حدثنا سليمان وحرب العديد وشعيب أبو أيوب البطري نزيل مكة وقع فيها قال عندنا شعبة الإمام معروف عن أيوب التقيان من الطبقة الخامسة قال سمعت عطاء إلى هنا بطريون سليمان بطري وشعبة بطري وأيوب بطري قال سمعت عطاء عطاء بن عبد رباح عطاء بن عبد رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء قول أيوب قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة لعبد بن عباس أو لعطاء قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على القائل ابن عباس أو قال عطاء هو القائل أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك نالي قال خرج ومعه بلال المؤذن معروف فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فظن هو يوم عيد أنه لم يسمع النساء يعني معناه ما بلغ صوته وتعليمه وحفظته إلى النساء وإنما استفاد منه الرجال فوعظهن أي فأتى إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة. هذا هو عن الشاعر ومحاضره الموعظة مشروعة للإمام. وكذلك أيضا التعليم وهو أنه أمرهن أن يتصدقا. وعظهن قال إني رأيتكن أكثر عن النار قيل له لماذا؟ قال لأنهن يكبرن العشير ويكبرن الإحسان يكثرن اللعنة والمواجهة. فلما قال ذلك أراد أن يبين ماذا يفيد لتكفير هذه الخطايا والذنوب فأمرهن بالصدقة لأن الصدقة تزيل كمح الخطايا. وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة عند ذلك تلقي القرص أي من وعن بشعمة الأذن والخاتمة أي خاتمة التي بيعها وبلال يقوم بفطرة الثوب أي صدقة لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه هو تعجمة كتاب الزكاة المرأة تتصدق بغير إذان زوجها فيستدل يعني على ذلك فلا يستنبط منه هذا لا يحتاج أن تستأذن وكذا لأن صلى الله عليه وسلم ما سألهن هل أذن لكن أزواجهن بالصدقة بل قبيلة أمرهن بالصدقة على ذلك أنهن يتصدقن وقد إذا صدقتهن وما قال هل استأذنتن لا فدل على أن ذلك مسموع لها جهلا. وما ورد من أخذنا بذلك هذا وعنه يحمل على تطهيب أواصل أزواجهن وذلك أنها تستأذنه يعني يكون منبسط فينبسط لها فينبغي لها أن تفعل ذلك. وأما أن تمنع ولا تتصدق إلا بإذنه فهذا ليس يعني مشروعا أو ليس واجبا. وقال إسماعيل ابن علي وقال إسماعيل بن علي ماذا قال عن أيوب عن عطاء برواية هناك كانت شعبة شتى. أما إسماعيل قال أيوب عن عطاء قال عن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق تعليق أراد به المصنف أن برواية إسماعيل بالجزم وليس في شك هل أشهد من قول ابن عباس أو أشهد من قول عطاء بل جزم أراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب لأن لفظ أشهد من كلام عباس فقط فلا يجد من جابه دولة الثالث من فجأة شعبة. فإذا يعني الشك في يعني لعدم الشك أو كونه من كلام ابن عباس رضي الله عنه هو الأولى. والشاهد من ذلك أن شاء الله سلم وعد بهم عبد الترجمة والمطابقة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن وأمرهن بالصدقة وعلى التعليم. قال رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث فهو الحرص على الحديث يعني معنى ذلك أن على الطالب أو طالب العلم طالب الحديث أن يكون حريصا. لماذا؟ لأن الاستفادة له أكثر. باب الحرص على الحديث يعني معناه حرص على الدنيا ممنوع الزهد في الدنيا والمطلوب من العبد. أما الزهد في العلم فليس مطلوبا لكن بالعكس كثير من الناس يحرص على الدنيا ويزهد في طلب العلم. هذا أبو الموضوع والموضوع بالعكس ذلك على الإنسان يحرص على العلم. لماذا؟ لأنه نور ولأنه هدى. والله سبحانه وتعالى قال أقول ربي في نعمة. لا طلب الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم إلا طلب العلم، الزيادة في العلم. وأما في الدنيا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. فمد العين ما هو الحب، حتى مد العين أداء ما في خير. إن شاء الله جل وعلا حذره الله سبحانه وتعالى أن ينبغي للأمة أن تكون أن تأخذ أسوة به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها تحرص على زيادة العلم ولا تحرص على الزيادة في الدنيا. فإنما أتم رفيئتك بغير حفظ ولا طمعين ولا يشعر. قال ماذا؟ قال باب الحرص على الحديث بسند منقطع عن عدنان بن عبد الله بن عبد الله بن عدنان بن سليمان عن عمرو بن ابي عبد سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتظننت يا ابا هريره ان يسعدني ان يسالني عن هذا الحديث احد اول منك اول منك لما رايت من حرصك على الحديث، اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال نفسه من نفسه. هذا فيه المصنف رحمه الله تعالى ترجم بهذا الحديث يعني بقوله حب تقريبا للطلاب ان يحرصوا على تحصيله على تحصيل العلم لانه شرف عظيم في الدنيا والاخره. فانه الذين امنوا منهم الذين اوتوا العلم درجات كما اورده في اول كتاب العلم درجات يعني درجات فوق سائر المؤمنين 100 درجه ما بين المؤمن العالم وغير العالم. والعالم 100 درجة من الله سبحانه وتعالى، والدرجة الواحدة كمية أصبحت ما يعلم الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرف العظيم ينبغي أن يحرص عليه، أن يحرص الإنسان دائما على الزيادة والاستفادة منه. باب الحث على الحديث. ثم قال سند هذا الحديث عبد العزيز بن عبد الله الكويتي. عبد العزيز بن عبد الله الكويتي عبد القاسم الكويتي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن عبد بن ابي عمرو المولى المطلب عن سعيد بن ابي سعيد المغولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه من نقيض هذا الاسناد انه مسلسل من مدنيين من اوله الى اخره. ثم فيه ايضا روايه سعيد بن ابي سعيد المغولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وامر بن ابي عمرو هذا من روايه والاسناد كل مدنيون. وكذلك ايضا في ابو هريره احد المنكرين السبعه او رب المنكرين السبعه سواء 5374 عليا. وقال انه قال قيل يا رسول الله القائل هو نفسه، القائل هو نفسه. قيل يا رسول الله السائل هو ابو هريره رضي الله تعالى عنه. قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ من هو اسعد الناس بشفاعتك؟ اولى الناس بالسعاده واستعيذ به شفاعتك من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الجواب قول جواد السؤال يعني أراد أن يبين له يعني ميزته أو درجته التي يعني وصل إليها وهي جدة الحرص. قال ماذا؟ مدح له وثناء عليه لقد ظننت يا أبا هريرة أن يسألني روايتان الرفع والنصب. أما النصب فهي أن ونافذة، واما الرفع فهي ان ايضا وهي مخففه من الثقيله كما قال المعالي وبعد علم والذي من بعد الظن رفد بها. والرفع صح وافديت تخفيفها من انك هو مضطرب اذا وقعت بعد ظن وما يؤدي معناها يجوز بها وجهها ان تعتبرها ان نافذه ترجيحا لجانب العلم لانها يعني ترجيحا لجانب غير العلم. ولك ايضا ان ترفع ما بعدها وتجعلها مخففه من الثقيله ترجيحا لجانب العلم. الذي يقع مما يظن دائما تكون مخففه علم ان سيكون منه نظر عليه الذي افسد العالم ثلاثه نصف له ونصف فقيه يقول بعض المعلومات فإذا هو يقتل الناس هذا يفسد النساء وهذا يكتب الأبدان وهذا يكتب الأبيان. يعني نصف نحوي يفيد اللسان، ونصف فقيه يفيد الأبيان، ونصف طبيب يفيد الأبيان. يجرى هذا غير متعلم عشان ما يعرف بجو. فبعض الناس يقرا بعض المتطرفات كما جرميه وما الى ذلك، ثم يذهب ويقول هذا المصحف غلط، هذه ما في يقول هذه يعني القاعده ان ان تكون ناصبة بشرط ان لا تقع بعد علمي، بعد ما جئت العلمي تكون مخففه من السبيل، هنا تكون الناس هذه ان معناه يتناقض معه علم ان يقول مثلا. واما اذا وقعت بعد الظن وحسبان مثلا حسب الناس ان يشربوا ومثل هذه والكراهه الاخرى ايضا، فمثل هذه الاشياء يجوز فيها وجهان، ان تكون عن الناصبه وان تكون ترجيحا لجانب العلم عن المخففه من السكينه. وهنا مثل نفس الشيء، لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني ان لا يسالني، انه لا يسالني ان لا يسالني. احد عن هذا الحديث احد اول منك فيما اول منك احد اول منك لا يسالني اولا واول وبعد رفع الله ونصيا، فالرفع على صفه لاحد او بدل منه والنصب على انه مقول ثاني ظننت. وقال ابو البقال الحاج ولا يدرك امه ايه نكره جامعه السياق الذي كقول ما كان احد مثله، يعني يكون النص على الحميه في غنى احد اولا منك ما ظننت، يعني انا موقن بنفسي وقال بنفسي ان هذه المساله لا يسأل الا ابو هريره. لماذا؟ لما رايت من حرصك على الحديث، هذا مع الشاهد، لما رايت من حرصك على الحديث، فهذا الحرص سيحملك ان تسالك من ذهب اليه العلوم الدقيقه، تسالني انت، فهذا فيه مدح لابي هريره بانه مجبور على حرصه طلب الحديث، ولذلك سال عن مثل هذا، فدل على ان الحرص لطلب العلم ممدوح ومطلوب من كل احد ان يعرف ذلك. لما رايت من حرصك على الحديث ثم بين له السؤال جواب السؤال، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وليس نفاقا ولا رياء ولا سمعة، وإنما إيه؟ إنما هو خالق لله سبحانه وتعالى. فلا أسعد الناس، أسعد الناس هنا هو معنى أسعد بقولها أسعد، الفعل يعني معنى الفعل، معناها الفعل ليس أفعال التخطيط، بل أصل المعنى أصل الفعل، لأن أفعال التخطيط أي سعيد الناس كقولي وأحسن وقيلا، ويحتمل أن يكون أفعال التخطيط على بالي، أن يكون أفعال التخطيط على بالي، أن تكون أفعال أي أفعال على بالي، وأن كل أحد يحصل له شتات بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإن صلى الله عليه وسلم يشفع بالخلق لإراحته من هول الموت، ويشفع بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أهل الكفار، ويشفع بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها، فظهر اضطراب السعادة بالشيء. يعني إذا الأولى أن نفكر أفعال التقدير على بالها، أسعد من الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، هذا يكون اسعد من غيره، فغيره فيه نوع امة، ولكن هذا يزيد قوة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحول الموقف فقط، فهناك فرق الدرجات، واحد عنده درجة متدنية شاكرة، هو فوق اعلى الدرجات الثلاث بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بامر جامع اسعد امة، فكذلك ايضا بعضه يستجيب دخول النار ثم يشفع به ويعفى عنه وهكذا مختلف. فإذا أبعاد التقدير على بابه الآن هي أولى. الحاصل هنا عرض الشيعي لباب العلم، لباب العلم هو الشرس على كل طالب أن يكون حريصا لطلب العلم، ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في أيام مجيدة في أيام قليلة استفاد ما لم يستفد عن من طالب صحبته ومن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لماذا؟ أحد الأسباب التي يعني أن تبذل أن يحفظ أكثر هو شدة حرصه، والثاني والأمر الآخر شدة حرصه وتجرده، كما قال إن إخوان المهاجرين كانوا يشغلون الصف بأسواق، وإن إخوان من الأنصار كانوا يشغلون الأمر في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاء بطنه، يحفظ ما يحفظ ويحفظ ما يحفظ. وكذلك ايضا الامر الثالث دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مباركه. اذا التجرد وشده الحفظ والدعاء، وهذه كلها ان شاء الله مزيد بها كلها يعني الدعاء والله مصلح. قال ربنا العلماء بجبر فان تلك الله سبحانه وتعالى ان يرزقك علما ما شاء وتحرص عليه وتتجرد هذه الصالحه من هذا تستحق حافظ الحديث. ان شاء الله كل حديث وفقه الله. هذا هو توصلت لديه الاسباب التي ينال بها العلم الكثير. وكما سبق لكم ان عمر رضي الله تعالى قال تعلموا قبل ان تتزوجوا، حدث عن البخاري وقال وبعد ان تتزوج فقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكبر سنين. لان زاد البخاري لان عمر رضي الله عنه يحث الناس ان يتعلموا قبل الاشغال، قبل ان تتزوج، قبل ان تتوفى، قبل ان تتزوج، قبل ان يكون في مشاغل الدنيا كلها. يحب عمر هكذا. والمقال عليك عليه لا يعني عمر بذلك ان يصد الناس عن طلب العلم، لا، بل كلنا على حسب ما يعني لا يكذب الله الا ما اتاه، على حسب ما اتاه الله. هذا له ازواج وله اولاد وله كذا وله وظيفه، لا يمنعه ذلك عن طلب العلم. لذلك قال عليه وبعد ان تسول وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لهم قاعدين ولهم اولاد ولهم ازواج ما شاء الله لا يمنع ذلك. لكن لمن كان متجريا ولمن كان شابا قبل ان يشتغل هذا هو الوحيد الباب الوحيد. ومن كان موفقا بهذا فله حظ واحد. واما من ليس كذلك لا يعني ان يرجع من علم ويتكلم له. قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. وبالتالي مطلقا له كتب امر عبد العزيز بن ابي بن معاذ انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب فاني كنت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليوصوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يعرف حتى يكون في الرأي. قال حدثنا على ام عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز بن ناصر وذهاب العلماء ذهاب العلماء بسنن متفق على حدثنا اسماعيل بن ابي ويد قال حدثني مالك عن الشامي عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يبغض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يبغض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فهرتم بغير علم رضي الله عنه. قال ابي ربي حدثنا عباس قال حدثنا ابو قيبة قال حدثنا جميع عن شان نحوه. باب كيف يقبض العلم يعني انه فيما مضى ترجم على رفع العلم وظهر الجهل وشرب الخمر العقيدة. ثم بين هنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان الله سبحانه وتعالى يكرم على العلم يموتون وهم على علم ولا ينتزعه بعد ان يعني ان يعطيهم الله سبحانه وتعالى العلم. هذا بقدره الله سبحانه وتعالى هذا جائز ان ينبغوا من قلبي ويقول جائزا ويموت. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم قال ان الله لا يبغض العلم انتزاعا ينتزع من العباد لكنهم يموتون ويبقى الجهلاء هو هذا هو الانتزاع. فدل على ان العلماء مكرمون معززون عند الله سبحانه وتعالى ولهم مكارم وعاليه وذلك انهم لا يبغضون. فما ورد في بعض الاثار من انه سيوحى يعني في اخر حينما وضعوا القران هذا هو معناه على حديث السعاده العلماء يموتون والقران وقع. اما ان يوحى عن ظهورهم وان كانت بعض الاثار موجوده هذا لا يصح لان الله بعد ان اكرم عليما لان اعطاه كتابا عظيما وكذلك علم الفقه او علم الدين ثم يمحوه ويصير جاهلا حيران لا هذا ما يعني ما سبب. فلذلك هنا قال كيف يقبض العلم والعلم لا يقبض من صدور الرجال انما ماذا انما هو بموتهم يقول كباب كيف يقبض العلم. ثم ورد اثار وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفه الراشد الى ابي بكر بن حنبل الى ابي بكر بن حازم. هو ابو بكر محمد بن عمرو بن حازم الانصاري منتمي الى جد ابيه ولجد عمرو شعبه ولابي محمد رؤيا. وابو بكر بن تعجيب فقيه استعمله مروه عبد العزيز على امره المدينه وقضائها ولذلك كتب اليه بقرابته انه كان يعني عظيم وله على قضاء المدينه وحتى ذلك ايضا على إمرة المدينة. فلذلك كتب إليه أن يجمع من أهل المدينة العلوم التي عنده. فماذا قال له؟ قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. هذا هو إيه؟ فاكتبه. لماذا؟ فإني خذت دروس العلم وذهب العلماء. فإني خذت هلاك العلم وذهب العلماء. وهلاك العلم بموت العلماء وثلاث رانقات. وأبو بكر ما قال له أبو بكر سواء أبو بكر وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته. هذا الأثر مستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي تدوين. وأما كتابه فهو سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. وقال كنا وقد سبق لنا أن العرب مما فطرهم الله عنه جبلهم انهم فتح عليهم يعني قوة الحديث والذاكرة وكانوا متميزين عن العجم فيسمعون شيئا ويستكرز به ولا يحتاجون كتابة بخلاف العجم فإنهم لما كانوا يعني لما كانت البلاد عندهم غالبة يعني فتحطوا عليهم كتابة يعني فيؤيدون كل ما سمعوا وفي هذا أيضا استفادوا. هؤلاء كانت مع إلى جانب أنهم يحفظون كانت الكتابة موجودة لكن تدل الرسم من بداية متى بدأ هذا الحديث عن هذا الأدو يبين لنا متى استفاد من الأول من الحديث النبوي وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلما قام مر عبد العزيز وكان على رأس من هذه الأولى من ذات العلم بموت العلماء رأى أن جدابيلهم توفق ويقع وقد روى أبو معين تاريخ أفغان أن يتصدد له كتبه مروع عبد العزيز إلى أرض الأفاق بشكل مدينة فقط إلى الأفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا لما كانت خلافته إلى المدينة هذا الذي ذكره البخاري وأورد أبو معين في كتابه قال كتب عمر وعبد إلى الأفاق إلى البصر إلى كذا كتب إليهم أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا نعلم أن التدوين بدأ من ذلك تدوين الرسول جدا ولذلك الأكثر قال ولا يقبل ولا تقبل رواية ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخلطوا به آراء الناس إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرسل علم أي العلماء الموجودون في المدينة أو غيرها وأن يرسل علم وليجلسوا ولياله طلاب العلم حتى يستفيدوا ويأخذوا منه حتى يعلم من لا يعلم معنى ذلك أن العالم ينبغي له أن يتفرغ بإلقاء العلوم أو بتعليم الأمة ولا ينبغي له أن يشغل نفسه بالدنيا بالتجارة وكذا وإن كان يستعين به لكن لا يلزم أن يضيع عمره كله حتى يحرم لا يرسل الله وليجلسه حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يعرف حتى يكون ثقة إذا كان في البيت ولا يعرف الطلاب هذا هو حلاقه لماذا؟ لأن هذا العلم يعلم أناس معينون وينقطع أما إذا كانت المظاهر العلم المكان الظاهرة باردة مثل المساجد وما إلى ذلك مثلا فبهذا ينتشر العلم ويستفيد الأمة فلهذا قال لا يهلك فإن العلم لن يهلك حتى يكون سرا إذا كان سرا على لأن الشخص ينقطع منه. قال رحمه الله تعالى حدثنا على أمه عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم الكمل عن عبد الله بن دينار بذلك أي بهذا الأثر يعني حديث عمر بن عبد العزيز يقول إذا أبر العلماء هذا في دليل على أن ما بعده من تعليقات البخاري رحمه الله تعالى من كلام البخاري والظاهر هو هذا لماذا؟ لأنه قيده له. قال هنا حديث العلاء لم يقع وصل هذا التعليق يقول الشارع عند البشميعان ولا كريم ولا من عساكر الى قول ذهب العلماء وهو محتمل لان يكون ما بعده ليس من كلام عمر او من كلامه ولم يدخل يرد في هذه الروايه والاول اظهر ليس من كلام عمر وبصراحه ابو معاذ المستغرق ولم اجده يقول فعل قد في مواضع كثيره الا كذلك وعلى هذا فبقيه من كلام المصلي اورده منه كلام عمر ثم بين ان ذلك غايه من سعى اليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقوله فاني جبت دروس العلم وذهب العلماء من كلام عمر الى هنا وما بعد ذلك تعليم البخاري يعني اضافه الى كلام عمر بن عبد العزيز حتى يتبين يعني تكون فائدته عام. يعني عمر بن عبد العزيز امر بكتابه العلم ويعني وفوقه بذهبه. فكان البخاري يقول اذا اذني به وجلس العلماء للتدريس للتعليم وكان ظاهرا بحيث يقول ان اي طالب ياتيه يجده بمكان معين فبهذا ينتشر العلم ولا ينقطع ولا يعلم. هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا. ومن هنا ان القبض ايضا يبعد. لماذا؟ لان هذا اذا قبض اذا مات فقد قلبه الامر. هذا واحد وكان له عشرات. فاذا فبذلك لا يقبض العلم حتى يعني ينقطع هذا الطرف. وبالسلام المتطبع حدثنا اسماعيل وابو غيث قال حدثني مالك قال حدث اسماعيل وابو غيث هذا قال اسماعيل وابو غيث واسماعيل وعبد الله بن يعيش بن غيث هذا ابن اخت مالك قال حدثني مالك امام دارهيد عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هذا يقول على داربه لم يرد بموطا مالك الا عما الا معه معيته الا بموطا مع ابن عيسى وروى قول مالك كم وابن غير عن مالك خارج الموطا وقالهم عبد البر ان سليمان بن يزيد رواه ايضا بموطا الله وفي شهاده على الحديث من روايه هشام بن عروه ووقع على من روايه اكثر يستقين نفسا عنه من اهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيره. ووافقه على روايته عن ابيه عروه ابو الاسود المدني بن عروه حديث بن سعيد والزهري وحديث بن النسائي وعيام ابي كثير وحديث بن سعيد ابي عوانه وهكذا له طرق كثير. قال ماذا من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن حبيب بن صحابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قال انا اكرمهم بالعلم لا ينتزعه من صدورهم وانما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا هو ذهب بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما لم يبق عالم في قبض الروايات قبض المسلم. حتى اذا لم يبق عالم لم يبق عالما لم يبق من الابقاء. وعلى ذلك اذا ضربت تقول عالما يتعدى ويزيده واذا فتحت يكون لازما لم يبقى ولذلك عالم هذا يرفع على البعيد. حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا لانه مما جرت العدس ان الناس محتاجون الى الفتوى سواء كان اهلا بذلك المسؤول او لا هذه عادته. فاذا مات العلماء وبقي الجهلاء يتخذون رئيسا يعني يرجعون اليه اتخذ الناس رؤوسا جعل تصيروا او لا جهال فابقوا بغير علم فضلوا اضلوا. هكذا يذهب العلم في ضبط العلماء. فينبغي العنايه بضبط العلم وطلب العلم حتى لا ينقطع ويكون ويقع نقص الضلال. قال رحمه الله تعالى قال وهذا الحديث وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من تأييد الجهلة وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية والذنب من يقدم عليها بغير علم. الفتوى لا يقدم عليها بغير علم واستدل به الجمهور على القول على القول بقلوب الزمان المجتهد وهذا قول ضعيف وسيأتينا في الأصول إن شاء الله بما ذلك أنه مخالف النصوص الكثيرة النصوص لم تزال صحيحة من أمتي لأن إذا قال الزمان عن مجتهد معناه أنه كلهم كانوا جهلاء وأين وأين الذي يكون ولم تزال صحيحة هل يصحب الجهلاء؟ لا لا صحيح مثلا الحق لابد أن يكون معروفا من السنة من كتاب السنة وهذا العلم معرفة الحق عن طريق كتاب السنة لابد أن يكون عن علم وهذه الطائرة موجودة إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم مقدمة معلقة في الساعة. فلذلك نقول إن من يدعي خروج الزمان عن مجتهد هذا غير مفيد والصواب أن الزمان لا يخرج عن مجتهد وإن كان في بعض الزمان ينتشرون ويكثرون البعض يعتبرون لابد أن يكون هناك مرجعا للأمة من يدير مشكلاتها ومعضلاتها ويستفيدون منه معرفة حقه سواء كان الذي يعود إلى العقائد أو إلى المعاملات أو ما إلى ذلك. هذه كلها لابد أن يكون هناك عالم محدث يعرف كما في كتاب السنة. هذه وعد من الله سبحانه وتعالى ثم لن تكون تسمى السابقة الأمم السابقة بعد قرب فترة من الزمن من وجود أو من موت نبي تنقلب عليهم الدنيا بالجهل والفساد الى اخره. واما هذه الامه فلا، لا تكون يعني لا تقصد من قصد واحد، وانما يوقع فيها علماء الحديثيون الربانيون. قال رحمه الله تعالى: وباب ارجاع المثال مراعده بالعلم ايضا مما قال الجلبري، الجلبري او الفلابري وكسرها هو ابو عبد الله محمد بن يوسف الجلبري او الفلابري وراوي هذا الكتاب، يقول: تلقاه من البخاري، تلقى هذا الصحيح 90,000 يعني من تلقى هذا الكتاب، وبقي الوحيد الاخير هو محمد بن يوسف الجلبري. الجلبري هو يعني راوي هذا الكتاب او الروايه المشهوره، وفي مسجد وفي غيره، لكن الروايه المشهوره هو روايه الجلبري. وهذه الزيادة يعني مع نوم الرواة الجرب هم الذين ألحقوها. ومن الغريب أن هذه الزيادة هنا فائدتها ما هو غالب، إنما زادوها لمجرد أنه كما رواه عن البخاري رواه عن عباس بن الفضل، هذا هو الفائدة. وإلا فمثل هذه غالبا تكون إذا كان راوي عن البخاري مثلا الجرب، أو مثلا أبو الحسن قطان بن مالك، أو ابن سني مثلا وما إلى ذلك. هؤلاء إذا وجدوا سندا أعلى في نفس الحديث أعلى ويساوون المصنف بشيخه، فهذه هي لقاعدة العلو يجدون سندا آخر غير صحيح. وأما هنا مثلا قلنا إن الزرابري أخذوا عن البخاري، والبخاري عن من؟ عن إسماعيل بن أبي أويس اثنان، الثالث مالك، الرابع هشام ابن عروة صار أربعة. وهنا السند الثاني يقول أنزل في حد العباس، إذا صار منزل في بخاري واحد، قصيبة ثاني، جرير ثاني، صار كم؟ ثلاثة أربعة. أيوه يعني قلنا بخاري وإسماعيل ومالك ثلاثة، بشرط رابع، وهنا عباس قتيبة جرير هشام رضي الله عنه، متساوي. هذه بمجرد لأنه رواه عن عباس بن الفضل ذكرها، وإلا فالفائدة التي ذكرناها وهي علو الإسناد ليست موجودة هنا، ليست موجودة هنا. ذلك ما نبع هشام هو هشام بعد هذا واحد بعد هذا بعد هشام هو رسول. إنما المراد إن مثل هذا يأتي في زيادة من قاعدة المحدثين، أن الطالب أو راوي الكتاب إذا وجد سندا عالي يوازي شيخه مثلا، فإن ذلك يوجبه ويوجبه إلى صحيح ما كتبه ما نقرأ أو صحيح الكتاب. واما ان يقول بدون هذه الفائده هي فائده من هذا. والعباس هذا عباس بن الفضل الهروي، وهو ايضا من المحدثين الكبار المتاخرين، وقتيبه مسعيد وجرير وعبد الحميد. قال رحمه الله تعالى: باب ارجع المثال يمر على عده في العلم. على ذلك انه كما ينبغي العنايه بالرجال كذلك ايضا، هل هناك يسمع بمثال يقول اجعله اجعله الله لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طلب منه ذلك فنفذه. فإذا للعالم أن يجعل يوما خاصا بالنساء إذا لم يستطعنا أن يشهدنا مشهد الرجال ويأخذنا كما يأخذ الرجال، مثلا بأن كان لا يسمع صوته أو ما إلى ذلك أو أشغال تمنع من ذلك، فعند ذلك يجعل لهن يوما معينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كان يوسفين حدثنا عدم قال حدثنا شهود قال حدثني مرة فهد قال حدثت أبا صالح الدخوان وحدث حديث سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال في مثال للنبي صلى الله عليه وسلم غلبا عبد الهشام أجعلتنا يوما من نفسك ووعدهن يوما لقيهن فيه ووعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم جنازة من ولدها إلا كان لها حجاب من الناس. فقال المرأة: واثنين. قال: واثنين. واثنتين. واثنين. قال: واثنين. هذا هل يجعل للنساء يوما على عدة هكذا نفعل؟ هل يجعل للنساء يوما على نائب الفاعل على عدة أي ناحية وحدهن عن المفردات قال حدثنا ادم وهو ابي اياد قال حدثنا شعبه الامام المعروف قال حدثني مؤفر عبد الرحمن بن عبد الله الاصبعاني قال سمعت ابا صالح ذكوان ذكوان السمان الزيات كان يتجه بالشيخ الزيت والسم الى الكوفه والمدينه بين المدينه والكوفه وكان السمان الزيات من الطبقه الثالثه يحدث عن ابي سعيد الخدري ابو سعيد الخدري بن مساعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابه ومن المكثرين السبعه وهذا الاسناد فادم على السلام وشعبه بطل وابن الاصبعاني على ابن علي قال سمعت ابا صالح عند قنطوبيا وصالح ابو صالح ابو ذكوان على مدني وابو سعيد الخدري مدني ايضا وابو سعيد عبد المكثرين السبعه روى 1170 حديثا قال قال في مساوى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غلبنا عليك الرجال اي به طلب العلم للتعلم منك غلبنا عمرك كله فجعلتنا يوما من نفسك اي عيدنا يوما من عند نفسك يوم راكبا لك لا باختيارنا نحن فوعدهن يوما لقيهن فيها بذلك اليوم فوعظهن اي وفى لهن بذلك يوم معين فوعظهن وامرهن فوعظهن اني رايتهن اكثر عن النار فقالت امراه الجنه ما لنا اكثر عن النار يا رسول الله الى اخره وامرهن اي بالصدقه فكان بما قال لهن بجمله ما اعطاهن من التعليم ما منكن امراه تقدم ثلاثه من ولدها اي الى الاخره يعني اولادها ثلاثه الا كان لها رجال من النار يعني تحفظ نفسها او تحجب نفسها من النار بسبب هذا بسبب ما اصيبت يا اولى فقال ابن عبد واثنين فقال واثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وثني كذلك ايضا ولكلمه واثنتين فقالت واثنتين قال واثنتين ويسمى هذا يسمونه العطف التلكيني العطف التلكيني هناك ما يسمى في عطفه مشهور لكنه يذكر في مغرب الذي وغيره العطف التلكيني والاستثناء التلكيني تعرفون هذا؟ العطف التلكيني مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقال ابن الله وثنتين وهو العطف عطف خطوة على ثلاثة هذا إيه؟ أن يأتي كلام بكلام المتكلم بعاطف على كلام متكلم ذاته. وكذلك الاستثناء التركيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حرم مكة فقال إيه؟ قال عباس إن الذي ذكر يا رسول الله إن الذي ذكر يعني استثناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن شجرها ولا يقتل خلعها وإلى آخره فقال عباس إن الذي ذكر يا رسول الله هذا يسمى إيه؟ استثناء تلكيني مكنه ان يستغني فاستغنى له لانه وحي جاءه فاستغنى له ذلك وكذلك حول الان هو جاءه الوحي في ثلاثه فجعلت امراه فقالت اعطفت كلام على كان وقال وثنتين فجاءه الوحي في نفس الوقت فقال وثنتين في واحد وثنتين معناه ان الله سبحانه وتعالى كان يعني اعلمه بثلاثه ثم لما سال السائله جاءه الوحي بهذا الاثنين كذلك ايضا فهذا يسمى العطف التلقيني قال رحمه الله تعالى وكانها قيما الحسرة وطمع بفضل فسالت عن حسن الاثنين ان يسير في الثلاثه ابلا وتاتي بالجنائز الكلام بتكريم الوعي فان شاء الله انه راح ياتينا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى بسند المفضل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا انذر قال حدثنا اجوبه عن عبد الرحمن الاصبعاني عن ذكر انا عن زيد الغبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وعن عبد الرحمن الاصبعاني قال سمعت ابا حد من ابي هريره رضي الله تعالى قال ثلاثه لم يبلغ العلم هذا محمد بن هشام بن زاد احد مشايخ الجده قال حدثنا انذر محمد بن جعفر لازمه شيء من قال حدثنا شعبه امام الجرح والتعليق عن عبد الرحمن الاصبعاني ولا تقدم الاصبعاني عن ذكوانا ذكوان السماء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان شاء الله كان جهاده اي بما سبق وعن عبد الرحمن الاصبعاني معطوف على الاول فهو من شعبه شعبه يقول في سند السادس وعن عبد الرحمن الاصبعاني قال سمعت ابا حزم كما سمع ذكوان كذلك سمع ابا حزم سلمان ايه انا الشيعي سلمان الشيعي الثالثه الكثير مثلا ابو حاتم هذا هو اكبر. هناك ابو حاتم سلمة بن جنان من طبقة العامة ويختلف هذا من الشركة وذاك من الخالقة وهذا من القرطبي وذاك مدني. وهذا يروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة عن ابو هريرة وذاك لا يروي الا اصحاب واحد وهو الثالث ومن خارج بن سعيد فقط. لماذا يختلفان؟ قال كتبت ابا حاتم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان هذا الحديث مروي عن حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريره ايضا وصدق سمعه من اصحاب الطريقين عن طريق نكوان السماع هو الثاني اخذه عن ذكوان عن ابي سعيد بسياسه متفتح وسمعه ايضا الاصحابي عن ابي حاتم كما سمعه عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه وسياق ابي هريره يقول ثلاثة لم يبلغ الإنسان لمن قيده على كل الصلاة لم يبلغ الحكمة ومع ذلك ما عنده يبلغ من ذلك. إذا هذا الشرف أو هذا الفضل الذي تقدم أن من قدم ثلاثة أو اثنين يكون من إذا كانوا صغارا وأما إذا كانوا كبارا فليس لهم هذا الفضل وإن كان لهم فضل إن كان لهم فضل. في حديث أبي سعيد النبي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا في عندي أبي هريرة رضي الله عنه البخاري قال يعني ما يتقرب صفيه ثم يأتم احمسته إلا كان جزاءه شيء ما يعبد المؤمن إذا قبضت صفيه بحل الدنيا ثم احمسته إلا كان جزاءه شيء. هذا أيضا موجود صفيه فهو كان صغيرا أو كبيرا ولده أم صديقه أبوه يحبه مع المرضى شديد عليه صديقه واحتسبه صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يكون في الأرض الجنة. هذا يكون موعود بهذا لكن هذا الذي يكون عجابا من النار ثلاثة أو اثنين هذا أفضل لأن يعني يكون لن يبلغ العنك كما بينه في الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول تنبيه حديث ابي هريره مرفوع والله في قوله وقال للعبد على محبوب تقديره مثل حديث حديث ابي سعيد والله في قوله عن عبد الرحمن للعبد على القول اولا عن عبد الرحمن والحاصل ان الصحبه يرويه عن عبد الرحمن اسناديه وهو موصول وهو من زعم انه معلم ليس معلما انه موصول وكذلك ايضا مما يوحي فيه عبده يقول وعن عبد الرحمن من اسرائيل اذا هذا مرفوع على الاول. قال سمعت ابا حاتم عن هريره اي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليس موقوفا على أبي هريرة بل هو مرفوع لأنه أراد أن يبين أنه كما رواه أبو سعيد حديث صحبته كذلك أيضا رواه أبو هريرة لكنه أبي هريرة ثلاثة لم يبلغ الحين فهذا هو التفاوت بينهما. قال رحمه الله تعالى لو من سمع شيئا فراجع حتى يعرف. أيضا من أدب الطالب ألا يكون سمع بما قلنا سمع يسمع ولا يفتح كأنه فجر كأنه يكاوي شيخه وعنده اشكالات هذا ما ينبغي ان يكون هكذا يستفصل اذا كان هناك يحتاج الى استشعار ومفهمه يسمع فيبوب البخاري رحمه الله تعالى ان من ادب الطلب او الطالب اذا لم يعرف شيئا ولم يفهمه ان يراجع شيخه لان عائشه رضي الله تعالى كانت لا تسمع شيئا ولم تسمع مثل رجعته وناقشته وناقشته. انت تقول من تذهب عذبك والله سبحانه وتعالى يقول حسبه حتى ويسمي يسلم. هذا يعني في مؤمة فقال لا لذلك العرض وسوف العرض بسبب لذلك العرض هذا يعرض عليه اذا اراد الله ان يتجاوز عن عبده يعرض عليه يقول الست فعلته وما كذا كذا وكذا يعني بينه وبينه يقول لا ما على استفعال في مكذا وكذا معصية على سن معصية لا يقول حسبت عنك الدنيا فعلى عظيم على كريم وقال مطبوع حساب نكره هذا. وأما هذا من نكش الحساب غير من عرض عليه الذنوب أن المناقشة غير غير العرض المناقشة إيه ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالم فالحاول عليه غير معقول عليه فلما سألت عن الشايب أنها ستسمع شيئا لا تتركه تستطيله وتستنبطه حتى تقتنع بذلك. فينبغي للطالب ان يكون كذلك اذا كان فيه، لكن لا تكون مثل الرجل ما يقول ما تمر كلمه الا هو لازم كذا عبدوني يعني، وهو يعرف انها لا يترتب عليها شيء او كذا، هذا ايضا عطل من كرسي وايضا اضاعه للوقت. الامور المهمه التي لا يجد حلها الا عند ذلك الشيخ ينبغي ان يراجع بذلك ويستقبل له مثلا طوقا مرويا او نحويا او ما الى ذلك. واما تقول لي ان كلمه كثير مناقشه هذه يعني وان كانت اخلاقا لبعض الناس هذه لا ينبغي. ومن سمع لها فراجع حتى يعرفه هو حتى يعرفه. ومن سمع لي من حدثنا سيدنا ابي مريم قال اخبرنا رافع ابن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقب الزل. قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فصبر العتب حساب الجر. قالت فقال انما ذلك الارض ولكن من ينبش حساب الجر. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ حدثنا سعيد بن عبد الملك سعيد بن محمد سعيد بن الحكم محمد المصري وهذا من كبار العشره. قال حدثنا اخبرنا نادر بن عمر الجمعي بن مكي قال حدثني ابن عبد الملك عبد الله بن عبيد الله بن عبد الملك ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت. هذه كانت عادتها ظاهره الارسال هذا ان عائشه لماذا؟ لأن ابن عبد المليك ما شهد تصحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن ابن عبد المليك تعلمنا من يريد مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فضلت في أخير الحديث، قالت عائشة فضلت يعني ما حدثتني في هذا، قالت لي من عاداتها أسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أشهد، فقلت له مرة لما قال كذلك قلت له كذلك، فإذا أخذه منها. كانت لا تسمع شيئا لا تعرف الا رجعت حتى تعرف. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذبي من حاسبه الله تعالى تعذبه. قالت عائشه رضي الله عنها فقلت اوليس يقول الله تعالى فصبر عذب عذابا يسيرا وينقلب الى اهل مسروره اذا ادخل ما فيه كلام من السرور اذا تكلم العذاب. فعلى ذلك يحاسب عذابا يسيرا وينقلب الى اهل مسروره ما في العذاب يحاسب ويذكر الجنه. فقال ما استطعت من قالت فقالت انما ذلك الارض هذا كنيسه تعلن عنه سمع عرضا وذلك ان يعرض الله ما فعله العبد من السيئات. لماذا؟ يعني ليتذكر نعم الله عليه. لانه لو ادخله الجنه وعفى عنه ربما تحدثه نفسه انه لم يقدر عليه او لم يسجل عليه. والله سبحانه وتعالى لا يذنب احد شيئا بل بالعكس فيقول الله سبحانه وتعالى حتى يعرف تبني عن الله عليه يكرره ذنوبه كلها يكرره فادا حتى اذا ظن انه خلق خلاصا هل يقول اذا كنت لتعرف عنه عمر ياتي الى النعم فعند ذلك الله سبحانه يقول له يقول له شكرتها عنك في الدنيا فانا اقولها لك هذه المعاصي كلها ما راك احد من الناس فاذا ليت النصيحه بل بعضهم قال له يعني هذه مستبدله بكل سيئات قدمها حسنه بحيث ان طمع طماع ابو علي الطماع يقول يا رب لا ارى ظنونا كانت يليق بها مستبدله بها والله اخطاها عنه لانها كبائر رضي الله لكنه عفى عنه وقل لي ايضا ان تسال من الجسد لو كانت ظنوبها عندي بالانتباه اريد ان اريدها تعشى يقول لها اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات عبد يعمل زعلي واضح لنا بالعكس وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا قضاء منقوصا وعبد يعمل اعمال الاجتماع ثم هذا سبحانه وتعالى لا يعني انه في غرق الشهور هذا يعلمه بهذا هذا يعلمه بهذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى قد اساء فاعطاه الحسنه وثاني الاخر بعد العدل ولكنه محبطان جاءت فاحبطت اعماله ان شاء الله السلامه والعافيه اللهم صل قال ماذا؟ قالت فإنما ذلك العبد، ولكن من نبش حساب يهلك. إذا نابش الله عبده هذا يهلك عبده، هذا معنى إيه؟ معنى الفرق أو التفاوت بين الحسابين، حساب عرض وحساب مناقشة. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال هنا يقول وفي حديث ما كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها على تفاوت عن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقدم مراجعة بالعلم، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب، وفي ان السؤال عن مثل هذا لم يثبت فيما نحن نذير الصحابه عنه بقوله تعالى لا تسالوا عن اشياء. وفي حديث انس كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وقد وقع نحو ذلك لغير عائشه. ففي حديث عائشه انها لما سمعت لا يدخل النار احد ممن شهد بدرا وحديبيه قالت اليس الله يقول وان منكم الا والدها فاجيب لقول ثم ننجيب من السفه الايه. وسال الصحابه لما نزلت الذين امنوا ولم يدخلوا ايمانهم بظلم هل كنا لم يظلم السفه؟ فاجيب بان مراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الكلام ظهور العموم بالحساب والوجوب الى اخره. وعلى كل حال كان الصحابه يناقشون يسالون المسائل المهمه واجابنا حسب سؤالهم. واما انه الوارد في ذلك يعني التعمق او المسائل التي لا حاجه للامر الدولي بها فجاء ان يعانوا لا تسالوا على اشياء لتبدا لهم رزقهم الى اخره. فالصحابة قالوا يعتنون بمراجعة المسائل المهمة مثل ما وقع لعائشة رضي الله تعالى في هذا الحديث ولحفصة في الحديث الآخر. وكذلك أيضا تقدم لنا باب ظلم دون ظلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلنا لم يظلم القوم. وفي الوقت شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث انهم يتعسفوا على من يحاسبوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الم تسمعوا الى قول عثمان به ان الشرك لظلم عظيم بدلا ان يرضى لهم فنشرك هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتنا وتغفر لنا خشيتنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا وتغفر لنا ما يغفر لنا